هو في الحقيقة الديمقراطية هي بالمفهوم الغربي هي وثن هذا العصر، ولا مفهوم لها إلا المفهوم الغربي، حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. السلطات الثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، كلها بيد الشعب، ليس لله شيء من السلطة التشريعية ولا شيء من السلطة القضائية، لا محل لشرع الله في السلطة التشريعية لديهم، ولا في السلطة القضائية، ولا في السلطة التنفيذية من باب أولى. فهي حكم الشعب بالشعب للشعب، لا مكان لله في هذا، يعني أصلا لا يعترفون بالله، فهذه ديمقراطيتهم. فتجد الشخص الذي يريد الحكم يعتمد على الأصوات، يدفع أموال ويلتمس رضا الناس، إن كانوا يريدون تخفيف من الضرائب خفف الضرائب، وإن كانوا يريدون يعني إن كان يغلب عليهم الشذوذ فهو يؤيد الشذوذ، وإن كان يغلب عليهم أي شيء يلتمس ما يعني يرغبه الناس حتى يشجعوه حتى يصوتوا له. أي نعم. فلا شك أن من كان هذا شأنه أنه بعيد عن هذا المنهج الإسلامي. عائشة رضي الله عنها ما أفقهها، يعني حينما طلب منها معاوية رضي الله عنه الموعظة نصيحة، اختارت له هذه النصيحة المناسبة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، الذين كانوا يحمدونه يصبحون ذامين له. حياك من لم تكن ترجو تحيته، لولا الحوائج ما حياك إنسان. الإنسان إذا ابتلي بمنصب بسيط صار له أصحاب غير الأصحاب الأوائل، وإذا ترك هذا المنصب أو أبعد عن هذا المنصب يعني كل أصحاب المنصب يذهبون عنه، كل أصحاب المنصب أصدقائه يوم كان على منصبه هذا يبعدون عنه. والموفق من اتقى الله عز وجل في عمله والتمس رضا الله فيما يفعل ويترك، هذا هو الموفق. رضي الله عن أم المؤمنين قال: وهذا الحديث فيه أن الإنسان يقدم خشية الله على خشية الناس، ويقدم رضا الله على رضا الناس، كالحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم. فهذا أيضا بمعنى، بل هو يعني بقصته هذه يفيد فوائد عظيمة. قال: فإذا جمعت هذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على أن الخوف عبادة، خوف التعبد، يعني خوف التعبد، وليس لأن قلنا إن الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف تعبدي خوف السر، وخوف طبيعي، والخوف الطبيعي أنواع. الخوف الطبيعي كذلك أنواع. أما الخوف الذي هو خوف العبادة فهو خوف السر الذي يعني يخاف من غير الله عز وجل كالأصنام والأوثان، أو يحمله هذا الخوف على عبادة غير الله حتى ولو كانوا جنا أو إنسا، فإذا عبدهم بدافع الخوف من دون الله عز وجل ذبح لهم، خشيهم، تقرب إليهم بما يريدون، فهذا شرك والعياذ بالله. هذه عبادة، هذا الخوف عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. والخوف الثاني وهو محرم، وهو أن يخاف يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر خوفا من الناس أو مجاملة، أن يضروه يعني بالمال أو يضروه ببدنه أو حتى يعني يضروه بجاهه، يعني يعزلوه عن الوظيفة أو نحو ذلك. فإذا دفعه الخوف على الوظيفة أو الخوف على المال أو الخوف على نفسه، دفعه إلى أن يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ليس شركا ولكنه محرم، هذا معصية وقد يكون وسيلة إلى الشرك، فهذا معصية. أما النوع الثالث وهو الخوف الطبيعي، وهو أقسام أيضا. الخوف الطبيعي أقسام، كان يخاف يعني من يعني خوف طبيعي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك للواجب، كان يخاف الإنسان من العدو، هذا نوع، أو من السبع، يعني ذئب، سبع، أسد أو نمر، أو من الحية، يعني هذا خوف طبيعي، أو يخاف من الهوام. فهذا الخوف قال خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لأنه ليس عبادة وليس تركا للواجب ولا يؤاخذ عليه الإنسان. وموسى عليه السلام لما تآمر عليه الملأ ليقتلوه وأنذر أن يخرج من البلد، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فالخوف عبادة، خوف التعبد، خوف السر، يجب إفراد الله تعالى بها. فخوف العبادة الخوف الذي يترتب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية الله. أما الخوف المعكوس الذي تترتب عليه معصية الله لإرضاء الناس فهذا مذموم، نسأل الله العفو والعافية. ودل حديث أبي سعيد كما يقول الشيخ في مسائله على أن اليقين يقوى ويضعف بدليل قوله إن من ضعف اليقين، نسأل الله أن يقوي يقيننا. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فما هو التوكل؟ تعريف التوكل هو التفويض، فالتوكل على الله تفويض الأمور إليه سبحانه، وهو من أعظم أنواع العبادة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان التوكل على الله عبادة لله عز وجل وجب إخلاصه لله، وترك التوكل على من سواه، لأن العبادة حق لله، فإذا صرفت لغيره صار ذلك شركا. فالتوكل على غير الله شرك كما يأتي بيانه وتفصيله. يقول الشيخ الشارح حفظه الله: وهذا الكتاب المبارك، يعني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ألفه الشيخ يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لبيان التوحيد وبيان الشرك. فالتوكل على الله وحده توحيد، والتوكل على غيره شرك، فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. فقوله رحمه الله باب قول الله، أي تفسير هذه الآيات، فهذا الباب يبين فيه تفسير هذه الآيات الكريمات. فقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في سورة المائدة في قصة موسى عليه السلام مع قومه، لما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني أرض فلسطين، ليخلصوها من الوثنيين، لأنها كانت بيد الوثنيين. وموسى عليه السلام أمر بالجهاد لنشر التوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن المقدسة من قبضة الوثنيين، وهذا من أغراض الجهاد في سبيل الله، يعني من أغراض الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الشخص مخلص ويريد أن تكون كلمة الله أن تكون كلمة الله العليا، لكنه جاهل، جاهل لا يدري كيف تكون كلمة الله العليا، يجتهد ويفجر ويقول إنه يرى الحور العين تتراقص أمامه، جاهل، يعني إذا حسن قصده ساء علمه، لا يعرف كيف تكون كلمة الله العليا، ولا يعرف السمع والطاعة، ولا يعرف إسناد الأمور إلى أهلها. فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، أن تكون كلمة الله هي العليا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، قيل: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ يقاتل شجاعة، يعني شجاعة ما شاء الله مقدام، ويقاتل حمية، يحمى لإخوانه، يحمى لعصبته، يحمى لوطنه، يقاتل حمية لا يحتسب لله عز وجل، أو يقاتل للمغنم، تاجر حرب يريد أن يغنم يقتل ويأخذ سلب القتيل، أو يقاتل رياء حتى يرى مكانه، ليرى مكانه، أربعة أصناف. سئل أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شطبها كلها، أعرض عنها كلها، وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما هو من الأربع هذه، هذه خامس، هذا هو الهدف: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت راية ولي الأمر الذي انعقدت بيعته شرعا ووجب له السمع والطاعة. فأمر الجهاد من اختصاصه، وهو مسؤول أمام الله عن أمر الجهاد، وأما من دونه فليس عليهم مسؤولية إذا سمعوا وأطاعوا لولي الأمر. طبعا، ومحاربة الشرك والكفر كل هذه مترد يعني مكمل بعضها لبعض، محاربة الكفر بالله، تخليص الأماكن المقدسة من قبضة الوثنيين، من قبضة اليهود، هذا من أغراض الجهاد في سبيل الله. نعم، يقول موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لأن الله كتب أن المساجد والأراضي المقدسة للمؤمنين للمسلمين من بني إسرائيل ومن غيرهم. لو يعني الله أعلم، ما ندري، لو قدر أن اليهود يسلمون خلاص انتهت القضية، لكن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إرهاص لمعركة عظيمة بين اليهود وبين المسلمين، والنصر سيكون للمسلمين بإذن الله إذا نزل عيسى، هذا مؤكد، لكن عاد ما ندري هل سيكون نصر قبل ذلك أو لا يكون، الله أعلم. إذا نزل عيسى وهو من أشراط الساعة، وأشراط الساعة غيب لا نعلم متى تحصل، لأن الساعة لا يعني غيب، مجيئها غيب وأشراطها غيب، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا نزل عيسى والمسلمون محصورون في جامع دمشق، والدجال حصرهم، هو ملك اليهود مع اليهود، إذا نزل عيسى على المنارة، على منارة باب لد، ثم صلوا الفجر، أمرهم أن يفتحوا الأبواب، فإذا رآه الدجال هرب، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء، لكنه يدركه ويقتله بحربته ويريهم دمه، ثم ينهزم اليهود ويختبئون خلف الشجر والحجر، وينطق الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد لأنه من شجر اليهود. نعم، فهذا لا يتكلم، من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، شرع أن تكون الولاية عليها للمؤمنين، الولاية بكسر الواو والإمارة، نعم، وبفتحها يعني رتبة الولاية في العبادة، شرع أن تكون الولاية من الخلق من بني إسرائيل وغيرهم، شرع أن تكون الولاية عليها للمؤمنين، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حق، الأرض إنما يرثها عباد الله الصالحون. قال: فالولاية على المساجد، خصوصا المساجد المباركة المقدسة، وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد، تكون الولاية عليها للمؤمنين، ولا يجوز أن يكون للكفار والمشركين من الوثنيين والقبوريين سلطة على مساجد الله سبحانه وتعالى. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا سبق في الباب الذي قبل هذا، فقال تعالى: قال تعالى في المسجد الحرام: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمساجد الله خصوصا المساجد الثلاثة يجب أن تكون الولاية عليها للمسلمين، ولا يكون للمشركين عليها سلطة، ويجب على المسلمين أن يجاهدوا حتى يخلصوا هذه المساجد من أيدي المشركين. إذا اجتمع المسلمون واستتمت لهم القوة القدرة العلمية والعملية، عندئذ تم الإيجاب. أما الآن والمسلمون في فرقة، إذا كان المسلمين متفرقين الآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، في رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذه هي الناجية من الوعيد ومن الفرقة، لكنها قليلة قليلة ليست مكافئة. هذا إذا كانت يعني تامة أو تامة القدرة في العلم والعمل، ما إذا كانت ناقصة القدرة أو أنها ابتليت بفرق المسلمين تحاربها، فبدلا من أن يكون الحرب مع العدو تصبح الحرب بين المسلمين حربا أهلية، وهذه سياسة العدو، هذه سياسة العدو الخبيث، ما نفذ بها إلا لما تفرق المسلمون فسلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله ورفع درجته في الجنة في مؤتمر من مؤتمرات الحج قال له عالم أزهري وهو الشيخ محمد حامد الفقي، ليس يعني هناك ضير من أن نذكر اسمه، هذا كما نقله شكيب أرسلان، نقله في لماذا يعني أظن في كتاب لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره في الهامش عن محمد رشيد رضا، هذا حسب ما أذكره الآن، وهو موثق على كل حال، موثق في بحث لي، اسمه المراد الشرعي بالجماعة وآثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية، في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة، هذا عنوان البحث، ذكرت فيه هذه القصة موثقة، يعني من أين أخذتها. هذه القصة خلاصتها أن هذا الشيخ قال للملك عبد العزيز أنت فعلت خيرا ووحدت البلاد، جمعتهم في مسمى المملكة العربية السعودية، الحمد لله هذا شيء نغتبط به، لكنك وقفت الجهاد، يعني سؤال جري وصريح. فقال له الملك يعني أجاهد من؟ قال فرنسا وبريطانيا، لأنه ذاك الوقت المنتصرة هو حلف بريطانيا وفرنسا، والتي تقود الحرب على الدولة العثمانية والألمان هي بريطانيا وفرنسا ومن لف لفها. قالوا تحارب بريطانيا الإنجليز والفرنسيس، قال هل تظنون إذا أعلنت الحرب على الإنجليز أن يحاربونني بجنود من الإنجليز، بجنود إنجليز، أم سيحاربونني بجنود من المسلمين من الهند وغيرهم؟ وهذا هو الصحيح، لأن بريطانيا مستولية على الهند. ولما دخل الملك عبد العزيز مكة قام خطباء المسلمين في الهند يناشدون بريطانيا أن تخرج مسعود من مكة، فلو استغلت هذه الفرصة أو يعني أعلن ابن سعود الحرب على بريطانيا لجيشت المسلمين الهنود ضد ابن سعود، فتصبح حرب أهلية بين المسلمين. والملك عبد العزيز رحمه الله له هدف وحققه، وهو هدف إسلامي. حينما لا يكون للمسلمين نواة للجماعة، نموذج للجماعة، فالفتنة تكون قد رسخت جذورها، يعني كانت نجد أو كانت البلاد المملكة العربية السعودية يعني متقطعة الأوصال، شرقها لا يخضع لغربها، وعلى كل حال ممزقة. فوحد المملكة، وحدها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى أصبحت نموذج لجماعة المسلمين ونواة لوحدتهم، بحيث لو أن المسلمين عادوا أو ارتفعوا ببيئتهم، ارتفعوا بمجتمعاتهم إلى مستوى مجتمع المملكة، لحصلت الوحدة تلقائيا. طبعا المسلمين لم يتوحدوا إلا في استقبال القبلة فقط، في استقبال القبلة، وإذا جاءوا صلوا يعني في خلف الإمام الذي ينصبه الملك عبد العزيز، وغير هذا يعني في الشعائر فقط، لكن في الولاء السياسي لم يتوحد، يعني لم يسمعوا ويطيعوا للملك عبد العزيز حتى يكونوا أمة واحدة أو مملكة واحدة فتكون لهم القوة. فلما أقام الوحدة، وحدة المملكة العربية السعودية، وأقام فيها الحدود، حدود الشريعة في داخل مملكته وداخل سلطانه، أصبح ليس للمسلمين عذر. بقي يعني هل يجب عليه أن يجاهد المسلمين الآخرين حتى يدخلوا تحت طاعته؟ الواجب لا، لا يجب عليه. ولهذا ما فعله الحسن رضي الله عنه من التنازل لمعاوية حتى تجتمع كلمة المسلمين أفضل مما فعله أبوه، لأن أبوه جاهد من لم يبايعه حتى يبايعه، وهو ليس واجبا عليه، إنما الواجب أن يقبل بيعة من بايعه، وبهم تقوم نواة وحدة المسلمين ومثال جماعتهم. ويعني أقصد الفتنة العامة الطامة زالت بهذه الدولة النموذج، فهو حينما يعني جاهد ليوحد المملكة جاهد لئلا تكون فتنة باطنة وظاهرة، وليقيم للمسلمين نواة جماعتهم، وبهذا تزول الفتنة. لو قاتل المسلمين بقية المسلمين لينضوا تحت رايته لأصبحت فتنة، فهو قاتل لئلا تكون فتنة، وترك القتال حتى لا يكون قتال فتنة، ترك القتال لئلا يكون قتال فتنة. فكان جوابه لهذا العالم الأزهري أنا لا أضمن أنه يعني هؤلاء أو يكون الذين يقابلوننا كفار، ولكن سيقاتلنا مسلمون بتأويل أو بغير تأويل، وهذا فتنة، وهذا فتنة. ما أعظم بعد نظره رحمه الله. ونعم، هذا الكلام نقله شكيب أرسلان، أنا لو نقلت عن يعني بعض شيوخنا ربما أي نعم يقال ما يقال، لكن شكيب أرسلان لبناني، هو صح كاتب إسلامي وغير متهم في محاباة الملك عبد العزيز، رحمه الله. فالحاصل الذي ذكرنا في هذا هو مسألة الجهاد، متى يشرع الجهاد؟ إنما يكون إذا كانت هناك قدرة علمية وقدرة عملية. إذا لم يكن هناك قدرة علمية ولا قدرة عملية وأصبح الأمر يعني ضعيفا بسبب التفرق، فيعني يكون هناك عدم الجهاد، كما كانت الفترة المكية. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد كم؟ 13 سنة، ما نادى بالجهاد ولا بالقتال، حتى إذا قوي أتى إلى المدينة وقامت دولة الإسلام قياما متينا في العلم والعمل، عندئذ شرع الله الجهاد. وما في تفرق، مجتمع المدينة دولة المدينة ليس فيها فرقة، كلهم يعني تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحت نعم تحت توجيهه عليه الصلاة والسلام. فلعل في هذا الكلام يعني إجابة، أنا كأني لما قرأت ما قاله الشيخ، فالواجب على المسلمين أن نعم قال الواجب الواجب نعم يعني أرض فلسطين ليخلصوها من الوثنيين، لأن موسى أمر بالجهاد نعم، وهذا من أغراض الجهاد في سبيل الله. يعني خشيت أن يدب إلى نفسي أحدنا، لماذا الآن لا نقاتل؟ لماذا الدولة الشرعية لا تقاتل؟ والسبب كما ذكرت لكم هو تفرق المسلمين. ولو أعلن الجهاد الآن لا يعني أصبح بعض المسلمين يجاهدون من أعلن الجهاد. وهكذا أنتم ترون سياسات العدو، يحملون القوم بعضهم على بعض. الفرقة التي حصلت بين الفلسطينيين هي من سياسات العدو، بين العراقيين، بين كذا وكذا، وهذه سياسة العدو، يسلط يعني بعض الناس بعضهم على بعض، يسلط بعض المسلمين على بعض. نعم، نسأل الله أن يرفع الباس بين المسلمين وأن يجمعهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيه هو قال الشيخ ويجب على المسلمين أن يجاهدوا حتى نعم، لكن في شيء قبل هذا، وهو يجب على المسلمين أن يجتمعوا. مشكلتنا الآن الفرقة، التفرق. يعني أبسط الأمور، تحرير فلسطين أو الاجتماع، لما خادم الحرمين أسأل الله أن يوده بالصحة والعافية ويعيده إلينا سالما معافى، لما دعا الفلسطينيين وحصل بينهم صلح بجوار المسجد، بجوار الكعبة، بجوار البيت الحرام، وشكلت الحكومة وكذا، نكتوا، لم يسمعوا ولم يطيعوا فيما بعد، لأن الأمر ليس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فإزاء هذه الحالة الضعف واضح، يعني لا ينبغي أن يخوض الإنسان يخوض معركة بغير تكافؤ. معركة إذا كانت غير مكافئة فينبغي التوجه إلى ما هو أهم منها. فنحن عندنا الآن معشر المسلمين شيء أهم من إعلان الجهاد، من إعلان القتال، وهو الوحدة، الاجتماع. يا معشر المسلمين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني كما يخاطب أهل الكتاب، أن نحقق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لو حقق المسلمون جميعا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا حصلت لهم الوحدة، وحصل لهم من القوة ما يرهبها العدو. لكن العدو لا يريد هذا الاتفاق ولا يريد هذه، فيحرش بينهم ويغزوهم عن طريق الطمع. ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدين المرء، يعني الله المستعان. صراع على الأهواء، على السياسة، على الأموال، تجعلهم متفرقين. قال: فموسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل يريد تخليص بيت المقدس، ولكن بني إسرائيل كانوا قوما جبنا. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. يقال كان فيها حين ذاك قبيلة يقال لها العماليق، كانوا شدادا في خلقهم أقوياء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قال: وهذا منتهى المهانة ومنتهى السخرية، لأن الكفار ليسوا بخارجين إلا بالجهاد والجلاد والاستشهاد في سبيل الله. قال: رجلان، يعني من بني إسرائيل، من أهل الرأي والإيمان والعزيمة، من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهما بالإيمان والعزيمة الصادقة، ادخلوا عليهم الباب، يعني اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة، فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرجون، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح ودخل المجاهدون عليهم الباب أنه سيقع الرعب في قلوبهم ويخرجون منها. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأيضا الله سبحانه وتعالى قذف الرعب في قلوب اليهود فنزلوا من قلاعهم وصياصيهم رغم الظن أنهم يعني لن يخرجوا، لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبأس، كما في رجال محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم. وأيضا فإنه لا يكفي دخول الباب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذا لا يحصل إلا بالعزيمة الصادقة والإقدام في سبيل الله وتقديم النفس في سبيل الله مع التوكل على الله وعدم الاعتماد على القوة، بل يعتمد على الله مع الأخذ بالقوة المناسبة. وهذا محل الشاهد من الآية، حيث قدم المعمول وهو الجار والمجرور وعلى الله، وآخر العامل وهو فتوكلوا، مما يفيد الحصر، أي توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره. فالحاصل أن مشكلة المسلمين الآن هو تفرقهم، فلو اجتمعوا لحصل لهم القوة، ولا كان الواجب عليهم متحتم متأكد. أي نعم. أما مع العجز فلا واجب مع العجز، مع العجز، مع الضعف في العلم والعمل لا واجب مع العجز. قال: ففيه، فعلى الله توكلوا، يعني في هذا النص وجوب إخلاص التوكل على الله عز وجل، وأنه سبب من أسباب النصر على الأعداء